الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم من يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. يتعلق حديث أم سلمة بقضاء القاضي بحسب ما ظهر له. في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم أي خصوم جبابه، سمعهم يختصمون، وكانت خصومتهم في مواريث بينهم قد اندرست واشتبه عليهم حق هذا بهذا فاختلفوا، وكل منهم يدعي أنه أولى وأن الحق له. تراجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يحكم بينهم أو أن يسمع كلامهم وعظهم بهذه الموعظة. أولا أخبرهم بأنه بشر، والله تعالى قد وصفه بذلك، قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. البشر نوع الإنسان، أي أنا إنسان مثلكم، لست ملكا ولست خلقا آخر. قال الله تعالى عنه: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فاختص بالوحي بينه بأن ينزل عليه الوحي من الله تعالى، وأما علم الغيب فلا يعلمه، كما قال الله عنه: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أخبر بأنه بشر، والبشر لا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه، البشر لا يعلم الغيب، لا يأتي عليه ما يأتي على البشر. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سهى مرة في صلاته، ولما انصرف قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. ثانيا أخبرهم بأنه يحكم بما قد يسمع، وأن بعضهم قد يكون أقوى حجة وأبلغ من الآخر، وهذا شيء مشاهد، أن الخصمين قد يكون أحدهما قوي البيان قوي اللسان كثير الكلام، كلامه يفصل الأشياء ويبين ما لم يكن بيانا واضحا ويظهر الأمور، فحتى يوهم من يسمعه أن ما هو أن الحق باطلا وأن الباطل حقا، ويسحر من سمعه ويحلبه. ولعل هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن من البيان للسحر، يعني أن بعض البيان بعض الناس الذي أعطاه الله لسنا وقوة بيان قد يظهر الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق، فيتوهم من يسمع أن الحق معه وأنه صادق. فهذا معنى قوله أن بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى وأقدر على إظهار حجته، بينما الآخر عليئا كضعيف اللسان لا يقدر على بيان حجته، وقد يكون الصواب معه فينقلب الحق عليه وينقلب الباطل حقا والحق باطلا، فيتوهم القاضي أن هذا هو الصادق وأن هذا ليس بصادق. ولأجل ذلك على القاضي أن يتأنى وألا يأخذ الكلام على عواهنه، وألا يصدق من يقول بمجرد القول بمجرد الكلمة، بل عليه التأني والتثبت إلى أن يتضح له الحق ويظهر له جليا. وبعد الأذان نكمل الكلام عن الحديث. وكأنه صلى الله عليه وسلم ينبه القضاة على أن لا يعجلوا في البت في القضية حتى يسمعوا كل ما له صلة بهذه القضية، وأن لا يصدقوا من كان بليغا في النقال ومن كان كثير الكلام حتى يبين ويتبين صدقه وحقية ما قال، ويأخذ أيضا ما لدى الطرف الثاني ويتثبت في ذلك، فيعرف بعد ذلك القاضي كيف يقضي. وقد ذكرنا أن علي رضي الله عنه كان من أقوى الصحابة، حتى روي عليه أنه قال وأقضاكم علي، وأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت كلام الخصم فلا تقضي له حتى تسمع كلام الثاني فإنك ستعرف كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا. في هذا الحديث أنه أخبر بأنه صلى الله عليه وسلم يحكم بما يظهر له، وأن بعض الخصمين قد يكون كاذبا يعلم كذب نفسه، يعلم أنه طلب ما ليس له بحق وأنه اعتدى على حق غيره، إما أنه جحد حقا عليه لخصمه، وإما أنه عرف تعديه على ملك غيره وأخذه من ما لا يستحقه، أخذه من ملك لا حق له فيه أو نحو ذلك. فلا شك أنه إذا عرف ذلك ثم تقدم إلى القاضي وأراد أن يأخذ بقدر ما يدعيه فإنه ظالم، سواء أتى بشهود زور كذبوا في شهادتهم أو حلف يمينا فاجرة يعرف فجوره فيها أو أكثر من القول ومن التظنن ومن إظهار الصدق وأنه صادق ومن إظهار أن صوابناه حتى توهم من يسمعه بأنه مظلوم وبأنه صادق في قوله فحكم له الحاكم بمجرد قوله وهو في الحقيقة ظالم وليس بمظلوم وهو يعلم من نفسه ذلك لا يحل لهما أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قطعت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هكذا وعظ هذين الخصمين أخبر بأن أنت أيها الخصم الذي تعرف ظلمك وتعرف عدوانك إذا كنت عارفا بأن هذا لا يحل لك إذا كنت تعرف بأنك معتد في حجتك معتد في قضيتك وبأن أخاك وخصمك مظلوم معتدا عليه معتدا على حقه فكيف مع ذلك تقدم على هذا؟ إن هذا الذي أخذته ولو استمتعت به في الدنيا فإنه سيكون وبالا عليك وستعذب به عذابا وبيلا. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال أخيه بيمين هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراش يعني عودة سواكن قدر ما يقبضها القابض. ما قيمة هذا العود السواك إذا حلف أنه له وهو ليس له لقي الله وهو عليه غضبان. الله تعالى إذا غضب على عبده فلا يقوم لغضبه شيء. وبعد ذلك نعرف أن هذا واجب القضاة أن ينصح الخصوم وأنه واجب على الخصوم أن الخصم عليه أن لا يقدم على خصومة وهو يعلم أنه لا حق له لا حق له في هذه الدعوة التي يدعيها على مال أخيه بل هو معتد هو ظالم هو خاطئ في تقدمه بهذه الدعوة. وقال حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء على الحق حتى قال من اغتصب شبرا من الأرض فوقه من سبع أراضين شبرا من الأرض إذا أخذه بغير حقه جعل طوقا في عنقه يوم القيامة ماذا يفعل؟ هل يستطيع أن يحمله من سبع أراضين؟ إذا ضرب ذلك كل سفاته إلى سبع أراضين ذلك على وجه التخويف من الاغتصاب. إذا كان هذا اغتصاب الأرض كذلك أيضا اغتصاب الأموال الأخرى يأتي بها يحملها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أذين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغاء يعني قد أخذه بغير حق يقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أذين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار لا أذين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه وعلى رقبته شاة لها يعارا يعني صغاء لا أذين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخرق يعني من الرقاع الأسكية ونحوها قد أخذها بغير حق. وهكذا بقية الأموال إنما مثل بها أنه يأتي بها يوم القيامة القاضي عليه أن يذكر الخصوم وأن يبين لهم قبل أن يحكم، لأنك أيها الظالم تعرف ظلمك وتعرف اعتداءك وتعلم أنه لا حق لك في هذا، ولكن حملك عليه الجشع، حملك عليه التعدي فلا حق لك فيه، فترفق ارفق بنفسك، فإن هذا الذي تأخذه تأتي به يوم القيامة كذلك إذا تعذب به يكون قطعة من النار، ولو حكم به القاضي فحكم القاضي إنما هو على الظاهر لأنه لا يعلم بواطن الأمور فلا يصيره الحكم حلالا. قال الله تعالى: ولا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي ترفعها إلى الحكام ثم تستدل بحكم الحاكم لأنه حلال، حكم الحاكم لا يغيرها ولا يجعل الحرام حلالا، بل هو حرام عليك ولو حكم به 20 قاضيا هو لا يزال حراما. حق أخيك المسلم الذي أخذته عدوانا وظلما لا يطيره حكم الحاكم حلالا. أما الحديث أبي بكره فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أشار أو أراد أن القاضي يحكم في حالة قد اطمأن فيها قلبه وقد ارتاح فيها بدنه ولم يحكم إلا بعد التروي وبعد التعقل وبعد تتبع الحجج وبعد التفكر فيها وبعد النظر وبعد البحث وبعدما عرف صحة ما يدعيه وما يقوله كل منهما من صحة أو من بطلان. وهذا لا يحصل إلى حاكم وهو غضبان، والغضب قد يكون من أحدهما، قد يتكلم عليه أحدهما فيقول له مثلا: أنت جائر أو أنت خصم أو أنت تحكم بالهوى أو نحو ذلك، فيغضب من هذه الكلمة. إذا أغضبه فلا يحق له أن يوقع به، وذلك لأن الخصمين دائما كل منهما يوجه سبابا وكلاما بريئا على خصمه فلا يستنكر. وهكذا إذا رأى من أحد الخصمين، إذا رأى من القاضي مثلا إقبالا على أحد الخصمين فقد يتهمه بأنه ينيب معه ونحو ذلك، فيلقي له كلمة، فالقاضي الذي يسمع مثل هذه الكلمة لا يعيرها التفاتا، وإذا مثلا غضب فعليه أن يتوقف عن القضاء ولا يحكم في تلك الحال حتى يهدأ ويذهب عنه الغضب، لأنه إذا حكم وهو غضبان ظهر أو ربما ظهر في قضائه مايل نحو ذلك الذي أو ارتداء نحو ذلك الذي أغضبه أو سبه أو عابه أو قدح في عدالته، فيكون ذلك ظلما وجورا، وهذا لا يجوز في الشرع. قال العلماء: إن هذا كمثال، ويلحق به كل حالة يكون القاضي فيها ضجرا فلا يحكم حتى يذهب عنه ذلك الضجر، فإذا جاءه غم جاءه أمر يغمه فلا يقضي وهو مغموم، وإذا اهتم بشيء اهتم لأمر من الأمور فلا يقضي حتى يزول عنه ذلك الهم، وإذا أتاه ما يحزنه على أمر قد فات مرض أو موت أو نحو ذلك فلا يقضي حتى يذهب عنه ذلك الحزن، وكذلك لا يقضي في حالة جهد شديد وتعب مغني، ولا يقضي في حالة مرض شديد، ولا يقضي وهو جائع، ولا يقضي وهو ظمآن، ولا يقضي وهو نائس يعني بحاجة إلى راحة، ولا يقضي وهو مهموم بأمر من الأمور، أو لا يقضي في حالة شدة ضرب أو في حالة شدة حمل أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تمنعه من التأمل بالقضية ومن التعقل في أطرافها ومن تتبع الأطراف وتتبع القضايا وعرضها على فكره وقضاه وعقله، فيكون في هذا التسرع ما يسبب خطأه ويسبب وقوع الغلط في قضائه، فيندم بعدما يفوت الأوان. فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم القضاء في حالة الغضب، يلحق به كل ما يسبب أن القاضي يأتيه ما يقلقه وما يظهره، حتى لا يعجل في القضية ولا يقدم عليها إلا بعد تتبع أطرافها. إرشادات نبوية لئلا يقع ظلم أو حيف أو اعتداء على بعض الخصوم، فيقع القاضي في من ظلم وفي من تسبب في أخذ الحق من غير مستشفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم بدعاويهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عن مدعى عليه. الحديث الأول يتعلق بالشهادة، شهادة الزور وقول الزور، والحديث الثاني يتعلق بكيفية القضاء، كيف يقضي القاضي بين اثنين إذا تنازع. ثم الحديث الأول فأخبر بأن شهادة الزور من أكبر الكبائر. يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. الكبائر هي الذنوب الكبيرة التي تحتاج إلى التوبة، فمنها ما لا يغفر إلا بالتوبة كالشرك، ومنها ما يكون تحت المشيئة كالكبائر التي دون الشرك. فقوله: ألا أنبئكم، يعني ألا أخبركم بأكبر الكبائر. قد عرفوا أن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر، وأن الكبائر منها كبير ومنها أكبر، فكأنه أراد أن يخبرهم بالأكبر، بالأكبر من الكبائر، بأكبر الكبائر. فلما قالوا بلى، ابتدأ بإخبارهم فقال الإشراك بالله. لا شك أن الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وذلك لأنه يوجب الخلود في النار إن كان شركا أكبر أو يسبب دخولها إن كان أصغر. يقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وغير ذلك من الآيات. والمراد بالشرك هنا أن تجعل العبادة بين الله وبين غيره، أن يجعل العبادة أو بعضها مشتركا بين الخالق وبين بعض المخلوقين. يشرك المخلوق في حق الخالق، يجعل المخلوق شريكا لله فيدعو الله ويدعو غيره، ويخاف الله ويخاف غيره، ويسب الله ويسب غيره، وما أشبه ذلك. وهو الذي ذكره ابن القيم لقوله: والشرك فاحذره فشرك ظاهر لا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان، يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبه الديان. يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبه الديان. فهذا الشرك أخبر بأنه أكبر الكبائر. الثاني عقوق الوالدين. الوالدان لهما حق كبير على ولدهما، فالإحسان إليهما يقرن بالتوحيد، وعقوقهما يقرن بالشرك. كثيرا ما ينكر الله تعالى حق الوالدين بعد حقه، كما في قوله: أن اشكر لي ولوالديك، وفي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. لا تعبدوا إلا الله، هذا التوحيد، وبالوالدين إحسانا، هذا هو البر. فأعظم الحسنات التوحيد ثم البر، وأعظم السيئات الشرك ثم العقوق. والعقوق مشتق من العقل وهو القطع، والعقل كأنه قطع الصلة بينه وبين أبويه، فبدل الإحسان أساء إليهما، وبدل البر عقهما، وبدل أداء حقوقهما جحد فضلهما. ولا شك أن الوالدين حق كبير على ولدهما، ولذلك قال تعالى: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تعليم من الله تعالى لكيفية البر، فلا بقوله لا تنهرهما ولا تقل لهما أف، فالتأليف أقل ما يتصور من القول السيء. فعرف بذلك أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. والأحاديث بذم العقوق كثيرة معروفة. وأما قوله: وكان متكئا فجلس، لما تكلم لأول الكلام كان متكئا على جدار أو نحوه، ولأهمية ما سوف يذكره اشترى جالسا، جلس متربعا، وأخذ يكرر قوله: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. أخذ يكرر ذلك، ومع تكراره كأنهم أشفقوا عليه ورأوا أنه قد تأثر من الانفعال، حتى قالوا: ليته يسكت، أي قد شق على نفسه بهذا التأثر، تمنوا أنه يسكت من شدة تكراره ومن شدة تأثره، ولكن كأنه لا يتأثر إلا من شيء له أهمية. هو دليل على أن قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر، ومن أولى ومن الأولى بالاهتمام، وما ذاك إلا أنه أشفق على أمته أن يقعوا في قول الزور أو في شهادة الزور. الزور هو الكذب، معروف إلى الآن التزوير التدريج والكذب في أمر من الأمور. زور فلان على فلان، يعني كذب عليه وكتب عنه أنه قال كذا، أو قلد كتابته أو نحو ذلك حتى يظلمه، ثم يطلق الزور على كل من كذب على غيره. ولا شك أنه يعم الكذب على الله تعالى وعلى رسله، فإنه من أكبر الكبائر، وقد قرنه الله تعالى بالشرك في آية أخرى في سورة الحج، يقول تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس، الرجس هو الشرك، والزور هو الكذب. وكذلك مدح الذين يتجنبونه بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قيل لا يحضرونه، وقيل لا يشهدون به. وبكل حال هذا دليل على عظم الكلمة. وشهادة الزور هي شهادة عند القاضي كذبا وزورا وإثما، جعلها من كبائر، من أكبر الكبائر. وماذا شاء إلا أنه يترتب عليها مظالم، فإن القاضي يبني على شهادة الشاهدين فيحكم بما شهدا به. ومتى كان كاذبين تحمل ذلك الإثم، فإذا اقتطع من هذا حقا بموجب شاهدين وهما كاذبان فهما الظالمان وهما الآثمان وهما الكاذبان، وعليهما جرم ذلك الظلم لا على القاضي، لأنه بنى على شهادة غيره. ولهذا روي عن شريح أحد قضاة الصحابة كان قاضيا لعليما من بعده، أوصى بعض القضاة بقوله: إن القضاء جمرة فاجعل بينك وبينها عودين يقيانك بها. فسئل: ما هما العودان اللذان تأخذ بهما الجمرة؟ فقال: الشاهدان، هما اللذان يقبضان هذه الجمرة. إذا كنت تريد أن تقضي فكأنك تقطع جمرة من هذا لهذا فلا تمسها، ولكن دع الذي يمسها غيرك وهما هذان الشاهدان. فإذا كان كاذبين فإنها هي التي تؤثرهما. وقد وردت الأدلة في ذم شاهد الزور حتى روي في بعض السنن لا تزول قدم شاهد الناجئة شاهد الزور حتى يستوجب النار أو حتى يوجب الله له النار أي بمجرد شهادته كأنه لما اقتطع بهذه الشهادة حقا لمسلم عاقبه الله بهذا الألم استحقاقه لعذاب النار وبئس القرار. تساهل الناس في هذه الأزمنة في شهادة الزور فصاروا يشهدون في حمية يشهد أحدهم حمية لقريبه أو تعصبا أو نحو ذلك ويشهد بعضهم لمصلحة كأن يبذل له المشهود مالا حتى يشهد معه فيأخذ مالا دنيا دانيا مقابل أن يبيع دينه وأن يستوجب عذاب الله. وشر الناس من ظلم الناس للناس لا ينتفع بهذا بل ينفع غيره ويضر نفسه. فلو فكر بأنه يوصف بأنه كاذب يوصف بأنه آثم يوصف بأنه مزور وصمات كبيرة هذا بعض ما يستحقه يشتهر بعد ذلك أنه شاهد الزور ويجب أن يسحر بأمره إذا علم بأنه شاهد الزور. ذهب بعض العلماء إلى أنه يطاف به في الأسواق وفي الطرق ويسحر قال هذا شاهد الزور هذا شاهد الزور حتى يتجنبه الناس ويعلمون كذبه وأنه قد تعمد الكذب فيرتدع الناس حتى لا يشهد مثل شهادته مخافة فضيحة. وكذلك يعرفونه فلا يقبلون قوله ولا يقبلون معاملته فيبوء بعد ذلك بالذل والهوان. يجب أن يتثبت الإنسان فلا يشهد إلا بما استيقنه. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع أي لا تشهد إلا على شيء تتيقنه كما تتيقن أن هذه هي الشمس إذا طلعت فلا تشهد وأنت شاك أو متوهم لا تشهد بما لا تعلم. حكى الله عن إخوتي يوسف أنهم قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ذكروا أن شهادتهم إنما هي بما وصلت إليه معرفتهم وبما رأوه دون أن يعلموا حقائق الأمور. الشاهد يشهد بما ظهر له فإن كان متيقنا أقدم وإلا أحجم. أما حديث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. هذه رواية الصحيحين. ورواية أهل السنن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعتبر هذا الحديث من جوامع الكلم حيث أنه بين كيفية القضاء كيف يقضي القاضي وذلك لأنه تكثر الدعاوي فيوجد من يدعي وهو كاذب ظلما وبهتانا، فلو أعطي بدعواه يدعى أن هذا قتل أباه يريد قتله، أو أن هذا انتهب ماله، أو أن هذا ظلمه، أو أن هذا ضربه وهو كاذب، حتى يأخذ على مال يحصل على دية يحصل على شفاء نفسه، فيكثر الظلم ويكثر ويعطى من لا يستحق غير ما يستحق. بين عليه الصلاة والسلام بأن على المدعى عليه اليمين، اليمين على المدعى عليه، والمدعى عليه هو الذي إذا ترك سكت، هو الذي يحب أنه يخلى سبيله. جاءه إنسان وقال أنت يا هذا عندك لي حق، عندك لي دين، أو ظلمتني، أو أخذت مالي، أو اقتطعت أرضي، أو سفكت دمي، أو قطعت طرفي، أو قتلت ابني، أو هدمت جداري، أو طلعت شجرتي، أو اصطدمت في سيارتي، أو نحو ذلك، فأنكر وقال ليس هو أنا، ما فعلت شيئا من ذلك، ليس أنا الذي حكمك وليس عندي لك حق. المدعي مطالب، هو المبتدي، والمدعى عليه يريد الهروب ويريد السلامة، ينكر ذلك، ينكر أن يكون عنده شيء، يحب أن يترك ويخلى سبيله. فلما كان جانبه أقوى لأن الأصل البراءة جعلت اليمين عليه، فإن اليمين في أقوى الجانبين تكون مع من جانبه أقوى، فيقال له إما أن تثبت ببينة وشاهد عدل أن هذا ظلمك وأخذ حقك، وإما أن يحلف خصمك وتبرأ منه. وقد وقع ذلك أيضا في حديث الأشعث الكندي، الأشعث بن قيس لما تخاصمه ورجل من كندة في أرض فقال إنه اعتدى على أرضي، فقال الكندي الآخر إنها أرضي وأعرفتها من أبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينة. فقال إذا يحلف ويأخذ أرضي. وفي رواية قال إنه رجل فاجر لا يبالي بالكذب. فقال ليس لك إلا يمينة. ثم إنه عليه السلام أخبر بشدة عذاب من حلف كاذبا، فقال من حلف كاذبا أو من اقتطع مالا بغير حق لقي الله عليه غضبان، أو بيمينه وفيها كاذب. فقالوا نزلت في ذلك الآية الكريمة في سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يعني حظا دنيويا عاجلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظروا كيف توعد الله من حلف وهو كاذب، فعلى هذا فالشاهد لا بد أن يتثبت في شهادته، والحالف لا بد أن يتثبت في حدثه مخافة أن يأخذ بيمينه ما لا يحل له، ومخافة أن تنزل به العقوبة إذا حلف وهو كاذب، وبالأخص إذا حلف على أمر ماض وهو يعلم أنه كاذب فيه، وتسمى اليمين الغموس، فإنه يوشك أن يعاقبه الله عاجلا. ورد في بعض الآثار أن اليمين الكاذبة تدعو الديار بلاقة، يعني يسلط الله على الكاذبين إذا حلفوا وهم كاذبون، يسلط الله عليهم الآفات والمصائب والموت. ذكر ابن عباس أن رجلا من قريش في الجاهلية قتله رجل من العرب، فطلبوا ديته، فقالوا لنا ما قتلناه، فقال يحلف منكم 50، 51 دفع ناقتين وقال اعفوني من اليمين، والثاني من 50 اعفوه لانه صهر لقريش، و48 حلفوا على اننا ما قتلناه، فما دارت السنه وفيهم عين تطرف. هكذا في صحيح البخاري عن ابن عباس. فلذلك يتوقع من الحلف كاذبا كما يتوقع من الشهاده كاذبا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاطعمه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: انتجنا ارنبا بمغرب الظهران، فدعا القوم فلغبوا وادركتها فاخذتها، فاتيت بها ابا طلحه فذبحها، وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحها وفحمها فقبله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. والأطعمة هي ما يحل أكله، سواء من اللحوم أو من النباتات أو من المبايعات والمعاملات. وقد تقدم حكم المعاملات البيع والشراء والتجارة وتنمية الأموال وبعض المكاسب والإيجارات وما أشبهها، كيف تكون حلالا ومتى يكون فيها غش يحرم او ربا او غرر او خداع او نحو ذلك. واما هنا فارادوا بذلك